هذا السائل يقول: قال الشيخ إن السحاب لا يمس الأرض، مع أن من المشاهد أن السحاب يمس الأرض في الأماكن الباردة. الجواب أيها الفاضل: الشيخ لا يتكلم على السحاب عموما ولا عن أنواعه المختلفة التي منها ما هو مثل الدخان تحمله الرياح وتطير به، ومنها ما هو عبارة عن بخار متكاثف يصبح على شكل بلورات ثلجية أو قطرة ماء تتساقط بسبب ثقله، وغير ذلك من الأنواع. بل تأمل في قوله تجده يقول: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض. إذن الشيخ رحمه الله يتكلم عن السحب العالية التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها أنها تمر، ليس بمعنى أنها تكون قريبة من الأرض، بل تمر فتكون بين السماء والأرض ولا تمس الأرض. ومنها ما يرتفع عن سطح البحر أكثر من 10 كيلومتر ارتفاعها في طبقات السماء. أما ما تعنيه أنت فأنت تريد الضباب، وهو عبارة عن بخار نتج عن رطوبة وتكاثف وصار باردا فلمس الأرض. هذا البخار إذا ارتفع يسمى نفيضا، وإذا هناك أسماء أخرى له. فالسحب أنواع متعددة، والشيخ رحمه الله إنما قصد نوعا منها ولم يتكلم عن جميع أنواعها، والله تعالى أعلم.